ولأجل هذا تتكرر عند المصنف رحمه الله تعالى المعاني بتنوع في العبارات وتفنن في الألفاظ. وفي هذا الموضع تحدث عن بعض مباحث القدر مع شيء من الربط بما تحدث عنه أخيرا، وهو ما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان. أتبع ذلكم بقوله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، قال مخلوقتان، ثم أتبع ذلك بقوله خلقهما قبل الخلق، يعني وجود الجنة والنار وخلق الجنة والنار كان قبل الخلق، والمراد بالخلق الناس الذين أعدت الجنة والنار لهما، فالجنة لهم فالنار أعدت لأهل طاعة الله تبارك وتعالى، فالجنة أعدت لأهل طاعة الله تبارك وتعالى، والنار أعدت لأهل معصيته. فيقول رحمه الله تعالى: خلق الله الجنة والنار قبل الخلق، قبل الخلق، قبل أن يخلق الناس، وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا، أي خلق للجنة أهلا وهم أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، وخلق تبارك وتعالى للنار أهلا وهم أهل معصيته، فريق في الجنة وفريق في السعير. قول خلق لهما أهلا فيه دلالة على التقدير السابق، فيه دلالة على التقدير السابق، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال رحمه الله تعالى: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. يبين رحمه الله تعالى أن افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، راجع إلى المشيئة، إلى المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالأمر كله عائد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، أي من كتب وقدر أنه يكون من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة ويسر لعمل أهل الجنة، هذا فضل من الله عليه، كما قال الله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن يتفضل أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذا من كتب الله سبحانه وتعالى أنه يكون من أهل الجنة وشاء تبارك وتعالى أن يكون من أهل الجنة فهذا فضل من الله، هذا فضل وإنعام وتكرم من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن شاء منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فمن كان من أهل النار وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل النار، ليس ذلك ظلم من الله تبارك وتعالى له، فالله لا يظلم أحدا، وإنما هذا عدل، عدل منه سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي دخل النار حقيق بدخولها وأهل لدخولها. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. فكل أحد من الناس يعمل فيما فرغ له، أي في القدر السابق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فعمل الإنسان من طاعة أو غيرها هو في أمر فرغ له، فرغ له أي قدر وكتب، وهو ماض فيما فرغ له. والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: نعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي، فيما قدر وقضي. فإذا عمل الإنسان وسيره وما يقوم به من أعمال كل ذلك فيما فرغ له، فيما فرغ له أي فيما قدره الله سبحانه وتعالى له أن يفعله، كما في الحديث الذي مر معنا قريبا: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعمل الإنسان كل حركة، عندما يقال، عندما يقول رحمه الله تعالى: وكل يعمل، وكل يعمل، أي كل حركة تقع من الإنسان هي تقع فيما فرغ له. وانظر فقه الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فكل حركة تكون من العبد وكل سكون قدر وقضي. تبارك الله رب العالمين خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. وصائر إلى ما خلق له أي هو صائر إلى العمل الذي خلق له وكتب أن يعمله في القدر السابق الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. والخير والشر مقدران على العباد، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل المشهور، وفيه قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالخير والشر مقدران على العباد، أي ما يقع، ما يقع من العبد من أعمال خير أو يقع من العبد من أعمال شر، أو ما يصيب العبد من خير أو يصيبه من شر وضر، كل ذلك بقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، الخير والشر، الصحة والمرض، الهداية والضلال، الكفر والإيمان، الغنى والفقر، النفع والضر، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. قال: والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها. ينبه رحمه الله تعالى هنا وهو يتحدث عن الإيمان بالقدر أن الاستطاعة، الاستطاعة التي تنسب إلى العبد وتضاف إليه، عندما يقال هل العبد مستطيع أو غير مستطيع، هذه الاستطاعة التي تضاف إلى العبد نوعان، الاستطاعة التي تضاف إلى العبد نوعان بينهما رحمه الله تعالى. النوع الأول من الاستطاعة هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، الاستطاعة التي تكون مع الفعل والتي يجب بها الفعل وهي من نحو التوفيق. فإذا قام العبد بالصلاة وصلى وأدى هذه الصلاة، الاستطاعة التي كانت مع الفعل هي توفيق وعون من الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الاستطاعة وهو من نحو التوفيق والتسديد والإعانة التي تكون من الله سبحانه وتعالى لعبده. ولهذا يقال لا يستطيع أحد أن يصلي إلا إذا عانه الله على الصلاة، لا يستطيع أحد أن يصوم إلا إذا عانه الله على الصيام، لا يستطيع أحد أن يهتدي إلا إذا عانه الله على الهداية. قل ذلك في جميع الطاعات. ما المراد بالاستطاعة هنا عندما يقال لا يستطيع أحد أن يصلي إلا إذا عانه الله على الصلاة، لا يستطيع أن يصوم إلا إذا أعانه الله على الصيام، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة التي مع الفعل التي يكون بها الفعل وهي من نحو التوفيق كما قال المصنف رحمه الله تعالى. النوع الثاني من الاستطاعة قبل الفعل، النوع الثاني من الاستطاعة قبل الفعل عندما يقال هل هو مستطيع أن يصلي، هل هو من أهل الاستطاعة؟ ما مرادنا بالاستطاعة هنا التي قبل الفعل؟ هل يستطيع، يقال هل فلان يستطيع أن يصلي، ومرادنا بالنوع الآخر، مرادنا بالاستطاعة النوع الآخر الذي هو قبل الفعل. المراد بها هل عنده قدرة بدنية، هل صحته تساعده على الصلاة، هل هو سالم من الأمراض التي تمنع من ذلك، مثله في الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع. المراد بالاستطاع هنا التي قبل الفعل، هل عنده زاد يسافر به للحج، هل جسمه يساعده على السفر، هذه الاستطاعة قبل الفعل. قال رحمه الله تعالى وبها يتعلق الخطاب، وبها يتعلق الخطاب. الآن لما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل المراد بالاستطاع هنا من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة التي مع الفعل أو قبل الفعل؟ إذن التي يتعلق بها الخطاب المتجه للمكلفين هي الاستطاعة التي قبل الفعل. فالصلاة قال صلي قائما فإن لم تستطع، المراد بالاستطاعة هنا التي قبل الفعل، صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، المراد بالاستطاعة هنا التي قبل الفعل وهي التي يتعلق بها الخطاب المتجه للمكلفين. قول الله عن الكفار، هذا سؤال لكم الآن يتضح من خلاله فهمنا للتقسيم. قول الله في حق الكفار لا يستطيعون السمع، لا يستطيعون السمع، هنا نفي استطاعة، لا يستطيعون السمع، ما المراد به؟ هل المراد بالاستطاعة هنا التي قبل الفعل أو التي مع الفعل؟ التي مع الفعل، لأنهم يسمعون لكنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا بأسماعهم ما تتحقق به هدايتهم، ما تتحقق به هدايتهم وانتفاعهم مما يصل إلى أسماعهم. فهم يسمعون، الاستطاعة التي قبل الفعل موجودة عندهم، الاستطاعة التي قبل الفعل موجودة، لكن الذي نفي هنا الاستطاعة التي مع الفعل وهي التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى لهم بأن تنشرح الصدور وتقبل النفوس الحق وتقبل عليه، هذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى بقوله لا يستطيعون السمع. ثم قال رحمه الله تعالى وأفعال العباد خلق الله، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله لأن الله خالق كل شيء، خالق الأشخاص وخالق أيضا ما يقوم فيه من حركات وسكنات وقيام وقعود ونحو ذلك، فكل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فقوله كل شيء يشمل الأشخاص ويشمل أيضا الحركات والسكنات القائمة بالأشخاص، فالله خالق الناس وخالق أفعالهم. إذن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي كسب لهم، يطلق الكسب ويراد به الفعل، يطلق الكسب ويراد به الفعل، بما كسبت أيديكم أي بما فعلتم، بما فعلتم، بما اقترفتم، فيطلق الكسب ويراد به الفعل. ولعله هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، قال وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، أي فعل للعباد، فعل للعباد، ولهذا تنسب إليهم باعتبار أنهم هم الفاعلين لها. عندما يصلي المصلي يقال صلى، يحج يقال حج، يصوم يقال صام، يبر والديه يقول بر، يقال بر بوالديه. أيضا عندما يفعل المعاصي يقال عن أنه قتل أو كذب أو إلى آخره، تنسب إليه لأنه هو الفاعل لها، فهي فعل العبد تنسب إليه من خير وشر لأنه هو الفاعل لها، وهي خلق لله لأن الله سبحانه وتعالى خالق للعباد وخالق لأفعالهم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أي فعل قام به العبد فهو يضاف إليه وينسب إليه. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلف العباد سبحانه وتعالى شيئا لا يطيقونه. فالتكاليف في أمر يطيقها، في أمر أو أمور يطيقها العباد، كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة فيها نظر، ونبه أهل العلم على عدم صحة هذه العبارة واستقامتها. ولم يكلفهم، وقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم. الآن الصلوات الخمس التي كلف الله سبحانه وتعالى العباد بالقيام بها في اليوم والليلة خمس مرات، هذه الآن الفريضة التي كلف الله سبحانه وتعالى العباد بها. إذا قيل لا يطيقون إلا ما كلفهم، ما معنى ذلك؟ لا إذا قيل لا يطيقون إلا ما كلفهم، ما معنى ذلك؟ يعني لو أن مثلا، لو أنه قد زيد في الصلوات ركعة واحدة تكون ماذا؟ فوق الطاقة. لو زيد في صيام رمضان يوم واحد يكون فوق الطاقة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يطيقون فوق ذلك، لكن الله رحم بهم وما جعل عليهم في الدين من حرج، ولم يكن التكليف الذي كلفهم به في حد الطاقة تماما، بحيث أنه لو زيد لا يطيقون، بل رحمهم سبحانه وتعالى وكلفهم فيما دون الطاقة. فلا يصح أن يقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، لأن معنى ذلك ولا يطيقون إلا ما كلفهم به أن التكاليف جاءت على حد الطاقة تماما، بحيث لو كان أزود من ذلك ولو بشيء يسير لا يطيق الناس ذلك. فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا محل نظر، بل الصحيح أنهم يطيقون فوق ما كلفهم، لكنه سبحانه وتعالى لطف بهم وخفف عليهم، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا كله من ما يدل على عدم استقامة هذه العبارة وعدم صحتها. قال وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا، جاء الحث عليها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة يستحب للمسلم أن يكثر من قولها، وهي من أعظم الذكر وأنفعه، وهي كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون من الله سبحانه وتعالى. وشرحها المصنف رحمه الله تعالى شرحا جميلا، قال نقول أي في معنى هذه الكلمة لا حيلة لأحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا حيلة، ولا حول أي لا تحول من حال إلى حال، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة، من ضلال إلى هداية، أي نوع من أنواع التحولات لا يمكن إلا إذا أمد الله سبحانه وتعالى العبد بالعون والتوفيق والتسديد. ولا قوة إلا بالله، لا قوة للعبد بحيث يقوم بأعماله من صلاة من صيام من طاعة إلى غير ذلك إلا بالله. فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي كلمة استعانة. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند سماع المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع له أن يردد معه الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، وجميع ألفاظ الأذان يقولها مثل المؤذن، يقولها مثل المؤذن. وإذا وصل إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن في قول حي على الصلاة حي على الفلاح نداء، أي أقبل إلى الصلاة وأقبل إلى الفلاح الذي هو الثواب والأجر الذي تناله في صلاتك، فهي دعوة. فإذا سمعت هذا النداء بالإقبال على الصلاة تطلب من الله العون قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تطلب من الله أن يعينك. ولهذا يا أخوان من المهم جدا، وأؤكد على ذلك، من المهم جدا عند سماع الأذان أن نردد مع المؤذن، وهذا أمر يستهين به كثير منا. من المهم جدا عند سماع الأذان أن تردد مع المؤذن، وهذا له أثر عليك في المبادرة إلى الصلاة. الآن يؤذن المؤذن ولا يردد معه ولا ينتبه له، ويمضي الإنسان في أعماله حتى تقام الصلاة ويسمع الناس يصلون ثم يتحرك بثقل إلى صلاته. لكن لو أننا عملنا بالسنة وأذن المؤذن نوقف الحديث، حتى لو كان الحديث حديث علم، حتى لو كان الحديث حديث علم، يوقف الحديث ويستمع إلى الأذان ويردد مع المؤذن كما جاءت بذلك السنة. هذا العمل بالسنة عند سماع الأذان يكسب العبد بركة في أداء الصلاة وثمرة في القيام بعبودية الصلاة، وهو أمر كما أشرت يتهاون فيه كثير من الناس. ومن أصناف التهاون في هذا الأمر أن بعض طلاب العلم يسأل بعض المشايخ وقت الأذان، يعني والمؤذن يؤذن فيطرح عليه سؤالا. السنة وقت سماع المؤذن أن الجميع يستمع، ليس وقتا للمسائل العلمية ولا السؤال الأسئلة العلمية ولا غير ذلك، وإنما هو وقت لسماع الأذان. وبهذه المناسبة لا أجد حرجا أن أذكر قصة لطيفة حصلت لي أنا قديما، يعني في مجلس للشيخ ابن باز رحمه الله، كنت صغيرا والناس حوله يسألون، ولما بدأ المؤذن انصرف الناس عنه كأنهم يعرفون أن الشيخ رحمه الله لا يجيب على الأسئلة إذا كان يؤذن، بل يستمع إلى الأذان. فأنا قلت في نفسي هذه فرصتي الآن، ما عند أحد، فرصتي، ما في أحد عند الشيخ، عندي بعض الأسئلة أسأل الشيخ. وذهبت إليه، السلام عليكم الشيخ عندي سؤال. قال اسمع الأذان، اسمع الأذان. فأفدتها منه، هذه واحدة حصلت لي. والثانية أيضا في ما يتعلق بالأذكار التي بعد الصلاة، في مجلس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسجده، مررت على عنيزة في الطريق وكان عندي سؤال أو سؤالين، فصليت مع الشيخ وقلت لأني مسافر، قلت أبادر الشيخ بالأسئلة بعد السلام وأمشي أو أمضي في سفري. فجئت لأسأل الشيخ وقت الأذكار وهو يذكر الله، وأنا مقبل عليه أخذ يشير لي بيده هكذا، يعني أن هذا وقت ذكر. فهذه حصلت لي شخصيا، الأولى مع الشيخ ابن باز والثانية مع الشيخ ابن عثيمين. وبالمناسبة بعض الإخوة قد يتضايق، يعني أنا لا يأتي بعضهم ليسأل إما وقت الأذان أو وقت الأذكار فلا أجيب، وأنا أتعامل معهم بأدب أدبت به من مشايخنا، أتعامل معهم بأدب أدبت به من مشايخنا، من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وها أنا ولله الحمد أتحدث بكل غبطة بهذا الأدب الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى، تعلمته على يديهما، وأرغب من الإخوة أن نتنبه لمثل هذا الأمر وقت الأذان، نحرص على سماع الأذان، ووقت الأذكار نحرص على، حتى لو كان عندي سؤال أنتظر حتى أكمل الأذكار، وأنتظر أيضا مع الشيخ الذي سأسأله حتى يكمل الأذكار، ونحقق جميعا السنة ونفوز بالخير والبركة. والحمد لله الوقت فيه سعة، الوقت فيه سعة. فهذه مناسبة جرى بسببها التنبيه على هاتين الفائدتين، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيهما الخير والبركة، وأن يغفر لمشايخنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها. ها؟ قبلها سطر. ماذا؟ كل شيء يجري بمشيئة الله. نعم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. أيضا هذا تأكيد للمعاني التي مرت معنا، كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، أي أن جميع ما يقع من الأشياء فيتجري بالمشيئة، يعني لا تقع إلا وفق المشيئة، وأيضا تجري وفق العلم السابق، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له في هذا الباب، قال: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن جميع هذه الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وجارية وفق المشيئة ووفق العلم، وهي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد، وما شاءه العباد لا يكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، لأن مشيئة الله جل وعلا غلبت المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، غلب قضاءه الحيلة كلها. فمهما كانت حيلة العبد ومهما كان تدبيره ومهما كان ذكاؤه لا يمكن أن يقع له شيء إلا شيء شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره. قال والله تعالى نعم قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ومن كان من أهل المعصية ومستحقا للعقوبة فهذا ليس ظلما له بل هو عدل من الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا التنبيه على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال تقدس أي تنزه عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل ماذا؟ عيب. نعم، وتنزه عن كل عيب وشين. فالله سبحانه وتعالى منزه من أن يضاف له كل سوء وكل شيء، ونعم كل سوء وكل حين، والحين بفتح الحاء المراد به الأمر الغير لائق، والمراد به ما كان على خلاف الرشاد وخلاف السداد، والمراد به أيضا الهلاك، والمراد به الهلاك. فالحين بفتح الحاء له إطلاقات منها ما أشرت إليه، وأما بكسر الحاء الحين فهو الزمن، بكسر الحاء فهو الزمن. قال رحمه الله تعالى لا يسأل نعم، وفي دعاء وفي دعاء نعم لا يسأل عما يفعل. نعم قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا فيه إثبات كمال حكمته، فيه إثبات كمال حكمته سبحانه، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم. يعني لماذا يقال يقول القائل لما فعل الله كذا؟ أليس يعلم أن الله حكيم في أفعاله؟ ولهذا مثل هذه الأسئلة لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا هذا من نقص الإيمان بحكمة الله. وإلا لو كان على إيمان تام ويقين تام بكمال حكمة الله لم يقل لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا. فهذا السؤال سؤال باطل، سؤال باطل، لا يقال لما فعل الله. ولهذا جاء في الحكم لا تقل لما فعل الله، ولكن أو ولا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. فرق بين السؤالين. السؤال الأول لما أمر الله، هذا سؤال معترض، سؤال معترض وسؤال منتقد لحكمة الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يقول في سؤاله بما أمر الله سؤال ماذا؟ سؤال الراغب في الفعل. بما أمر الله، بماذا أمرني الله؟ أي أنا مستعد لأن أفعل ما أمرني، وإنما بحثي وسؤالي في الأوامر، ما الذي أمرني الله سبحانه وتعالى به. فإذا السؤال سؤال العبد اللائق بمقام العبودية أن يقول في سؤاله بما أمر الله. أما الذي يقول في سؤاله لما أمر الله فهذا نسي العبودية وأخذ يعترض وينتقد لحكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله. والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ينبه رحمه الله تعالى بهذا، وإن كانت هي مسألة من المسائل الفقهية ومسائل الأحكام، ينبه أن دعاء الأحياء للأموات ينفع الأموات، وكذلك الصدقة عندما يتصدق الإنسان بصدقة عن الميت تنفع الميت، والدعاء للأموات والصدقة عنهم كذلك الحج مستثنى من عموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيستثنى من ذلك ما دلت الأدلة أن الميت ينتفع به مثل الدعاء له. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. قوله رحمه الله تعالى يستجيب الدعوات كما قال عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. المراد بالسميع أي سمع، المراد بالسمع هنا أي الإجابة. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهو تبارك وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، بل قضاء الحاجات بيده وتفريج الكروبات بيده وحصول المنافع ونحو ذلك كله بيده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، أي أن الملك كله بيده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ولا غنى عن الله طرفة عين، ولا غنى عن الله طرفة عين. وفي دعاء الكرب يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. بعض الناس عندما يدعو بهذا الدعاء يضيف إليه لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذه إضافة خطأ، إضافة هذه الكلمة من الخطأ في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر طرفة عين تنبيها بالأقل، فالذي يضيف ولا أقل من ذلك كأنه يستدرك على الدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يضاف في الدعاء. لا تقول في دعائك لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فهذا إضافة تعد زيادة على المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المأثور عنه وفاء وليس فيه نقص، وليس بحاجة إلى أن يستدرك بمثل هذه الزيادات التي تدل على عدم فهم المستدرك أو من أتى بها للمعنى المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. قال ولا غنى عن الله طرفة عين، يعني ليس للعبد غنى عن الله في أقل لحظة، وذكر طرفة العين تنبيها بالقليل، يعني ولا لحظة يسيرة جدا العبد لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى، فهو فقير إلى الله في كل لحظة في كل حركة في كل سكون في جميع حركاته هو فقير إلى الله لا غنى له عن ربه طرفة عين. والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى، من رأى أو اعتقد أو ظن أنه غني عن الله ولو لحظة واحدة ولو طرفة عين ولو وقتا يسيرا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر بالله وصار من أهل الحين. مرت معنا كلمة الحين وأشرت إلى بعض المعاني التي ذكرها أهل اللغة هنا، فما الذي يناسب منها مما أشرت إليه قريبا؟ الهلاك. فالحين من معانيه بفتح الحاء الهلاك، فصار من أهل الحين أي أهل الهلاك، صار من أهل الحين أي صار من أهل الهلاك. ثم قال رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى أي يوصف جل وعلا بالغضب ويوصف بالرضا. أما وصف في الغضب فجاء في القرآن غضب الله عليهم، ووصف بالرضا أيضا جاء في القرآن رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والآيات في إثبات الرضا لله في القرآن كثيرة. فالله يغضب ويرضى قال لا كأحد من الورى، أي أن الرضا والغضب المضاف إلى الله يليق بجلاله وكماله. أما رضا الورى أي الناس وغضبهم من حيث بواعثه ومن حيث صفته ومن حيث حقيقته إلى غير ذلك فهذا يخصهم ويليق بهم. والقاعدة في الباب أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وما يضاف إلى العباد من الصفات تخصهم وتليق بنقصهم وضعفهم. ولهذا نبه المصنف بقوله لا كأحد من الورى، أي أن صفات الله تبارك وتعالى تخصه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. الآية في هذا المعنى كثيرة ومعلومة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.